بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قد كنا في الأسبوع الماضي وقفنا عند باب الصلاة الخوف، وقرأ القارئ حديث عبد الله بن عمر وحديث صالح بن خوات رضي الله عن الجميع. وقلنا قبل إن صلاة الخوف هي ليست صلاة خاصة، وإنما هي صفة في أداء صلاة الفريضة. فصلاة الخوف الأصل فيها أنما هي متعلقة بالفرائض دون النوافل، أي صفة صلاة الفرائض عند الخوف. وقلنا كذلك إن موجب صلاة الخوف واحد من أربعة أشياء، وإن شئت تقول ثلاثة، وأحدها ينقسم إلى أنواع. الأمر الأول عند مصافة العدو، بمعنى أن يكون الذين يصلون يصافون عدوا، سواء كان العدو مسلما أو غير مسلم، لأنه ثبت أن علي رضي الله عنه صلى صلاة الخوف حينما كان مقاتلا لبعض المسلمين، لأنه لا يؤمن منهم الغدر للأسف. إذن عند مصافة العدو، ولا تصلى صلاة الخوف عند مصافة العدو إلا في حالتين، ما زلنا في الحالة الأولى من الثلاث، ولها صورتان. الصورة الأولى عند ما يسميه الفقهاء بالمسايفة، بحيث يكون الصفان أمام بعضهما، قد تسايفا أمام بعضهما وجها لوجه، وهذا هو الذي جاء في حديث سهل الذي سيأتي معنا بعد قليل. الأمر الثاني عند الخوف من تبييتهم، قد لا تكون هناك مسايفة مستعدون للقتال والمقاتلة، ولكنهم فريقان متقابلان، ولكن يخشى من تبييتهم للمسلمين أو لهذه الفرقة، يخشى من تبييتهم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يصلى صلاة الخوف عند الطلب. والثالث عند الهرب. الهرب سهل، عندما يهرب الشخص من عدو، وقلنا إنه يدخل فيه السعد، فيه الأسد والسباع وغير ذلك، فإنه يسمى هربا. فمن هرب من عدو أو سبع ونحو ذلك، فإنه يجوز له أن يصلي صلاة الخوف، سنتكلم عنها بعد قليل. أو يطلب عدوا، لا يطلب صيدا، وإنما يطلب عدوا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف. الأمر الثالث الذي ذكرناه أن صلاة الخوف قلنا إنها مستثنات، لأنه تفعل فيها أفعال، لو فعلت في الصلاة حال الأمن لحكمنا ببطلان الصلاة كمسابقة الإمام والتراخي عنه بأكثر من ركنين ومخالفة في الأفعال، فقد يصلي الإمام أربعا وأنت تصلي ركعتين، وعدم التوجه للقبلة في الفريضة والإيماء بالركوع والسجود، كل هذه الأفعال قطعا لو فعلها المرء في صلاته لأبطلنا الائتمام وأبطلنا الصلاة قطعا، ولكنها مستثنات لأجل ماذا؟ لأجل الخوف. وذلك طبعا خالف أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، فقال إن صلاة الخوف لا تصلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي خاصة به لكثرة المستثنيات التي ذكرت لك قبل قليل، ولكن الجمهور من أهل العلم على أنها للنبي ومن بعده. وبناء على ذلك، وهذه مسألة مهمة، لا يصح أن يقاس على صلاة الخوف أي فعل آخر من أفعال الصلوات حال الأمن، ما يقاس عليه غير ذلك. وبناء على ذلك ما جاء عن بعض الفقهاء عليهم رحمة الله حينما قالوا إن المرء إذا أتم بإمام والإمام يفعل أكثر من أفعال المأموم، كأن يكون الإمام يصلي أربعا، كان يكون الإمام نعم يصلي أربعا وأنت تصلي ثنتين، فيقول لك إذا صليت الثنتين فاجلس حتى يسلم الإمام، قال قياسا على صلاة الخوف. نقول هذا القياس ما يصح، لأن المستثنى من القياس قاعدة، ما لا يقاس عليه، المستثنى من القاعدة والأصل أو القياس لا يجوز القياس عليه مطلقا، لا يقاس عليه المستثنى، لا يقاس عليه. هذه قاعدة ربما خالف في بعض جزئياتها الشيخ تقي الدين قضية القياس على المستثنى. طيب، مر معنا أن الإمام أحمد قال إنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أو 6 وفي رواية أو 7 صور من صلاة الخوف. نذكر بعض هذه الصور ثم نمر على الأحاديث ونذكر ما فيها من الدليل. أول هذه الصور وهو المشهور أن يقوم الإمام فيصلي 2 ركعات فتأتي فرقة فيصلون معه الركعة الأولى، فإذا أنهى الركعة الأولى استمر واقفا فيقضون بعد ذلك الركعة الثانية وهو واقف، يعني يسابقون الإمام في ركعة ثم بعد ذلك يسلمون وهو واقف الإمام، ثم يذهبون في مصافة العدو وفي الحراسة ويأتي الآخرون فيصلون مع الإمام الركعة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ثم بعد ذلك يقضون ما فاتهم. إذن الأوائل سابقوه في ركعة والأواخر أتموا ما فاتهم في الركعة. هذه صورة. الصورة الثانية أنهم يصلون بنفس هذه الهيئة ولكن إذا صلى ركعة سلموا، ما أتموها الآن، سلموا ثم ذهبوا فأتى الآخرون معه فصلوا ركعة ثانية ثم كل أتم الركعة وحده، يتم ركعته وحده. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، الصورة الثانية أن يصلوا ركعة ويسلموا، ما يقومون يأتون بالركعة الثانية، يسلم المأمومون وهو قائم الثانية هم يسلمون. طبعا في رواية في المذهب أنهم لا يقضون الركعة الثانية، خاص تصبح الصلاة سقطت منها ركعة، ركعة واحد. لكن هذه قال جمع من أهل العلم قال إنه القول بسقوط الركعة الثانية مهجور في المذهب، لكن قال به بعض المذاهب الأخرى، والصحيح أنهم يقضونها وحدهم بعد ذلك. طيب تكون منفصلة جزئين كذا ذكر، صلاتين كأنها ركعة ثم ركعة بالضبط. من الصور أيضا كذلك أن يصلي الإمام بدل ركعتين يتم الصلاة فيصليها 4، فيصلي الأوائل معه 2 ثم يسلمون ثم يقوم للثالثة والرابعة فيصلي المتأخرون معه 2 أخريين. هنا قال من قال من أهل العلم إنه يقاس عليها أن من صلى 2 مع الإمام يصلي 2 ثم ينفصل، ما جاء أن الإمام المأموم ينفصل قبل الإمام إلا في هذه الصورة وهي في صلاة الخوف فقط. الصورة التي لا أعلم كم عددها أن يصلي الجميع خلفه في صفين، فإذا سجد في السجود الأول في الركعة لم يسجد معه إلا الصف الأول فقط، والصف الثاني يكون ناظرا للعدو، ثم إذا رفع يسجد الآخرون بعد ذلك، وستأتي هذه الصور بعد قليل. فأول حديث، حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، يعني لم يصلوا معه، فصلى بالذين معه 2 ثم ذهبوا. هنا استدل به على الصورة الثانية ذكرناها قبل قليل أنهم لا يقضون بعدها مباشرة وإنما يقضون فيما بعد، كل واحد يقضيها على حاله في حال مصافته للعدو. من ذكر هذه الصورة؟ قال وجاء الآخرون فصلى بهم 2 وقضت الطائفتان 2 قولهم وقضت الطائفتان 2 تحتمل أمرين، إما أن يكون القضاء متصل وهي الصورة التي ذكرناها، وإما أن تكون منفصلة وهي الصورة التي ذكرها بعض أهل العلم، والصورة الأولى هي الأشهر وهو حديث عبد الله بن عمر. ثم ذكر قرأ القارئ حديث سهل وهو حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، فكانت طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه 2 ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. إذن هنا لم ينفصلوا إلا بعد إتمامهم لأنفسهم، وهو الفهم الثاني لحديث عبد الله بن عمر. ثم انصرفوا فصفوا وجاء وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 2 التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه الصورة كان الإمام أحمد يقول هي أحب صور صلاة الخوف عندي، ويرجحها على غيرها لصحة إسنادها ولقلة المخالفة فيها في الأفعال، ما فيها مسابقة، عفوا ما فيها انفصال مثل ما جاء عن عبد الله بن عمر، وليس فيها مخالفة لأفعال الإمام مثل أن يصلي أربعا ثم ثنتين وثنتين، وإنما تكون معه. والطائفة الثانية لم يخالف الإمام في شيء مطلقا، وإنما خالفه نصف المسلمون في الطائفة الأولى فسابقوه بالركعة الثانية فقط، لذلك كانت المخالفة للإمام أقل، ولذلك الإمام أحمد قدم حديث سهل على غيره من الأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الخوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام والصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. نعم، هذا الحديث فيه إحدى صور صلاة الخوف وهو حديث جابر، وفقهاء الحنابلة يقدمون حديث جابر وحديث سهل، ويرون سهل حديث سهل كما قال الشيخ تقي الدين في المسايفة، وإن لم تكن هناك مسايفة يعني مقابلة للعدو فإنه تكون، وإنه مجرد الخوف من التبيت ونحوه فيكون الصلاة على حديث جابر، وهذه هي طريقة فقهاء الحنابلة جمعا بين الأحاديث، ولأن هذين الحديثين أظهر حديثين في معنى صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحهما. هنا مسألة، وهذا ذكرنا معنى حديث جابر، وهو أنهم يكون فقط الاختلاف في التقدم والتأخر في السجود، ولذلك استدل الفقهاء على مسألة، وهي أن قضية يعني استدلوا بحديث جابر على مسألة مهمة، وهي مسألة قضية مسابقة الإمام للمأموم، فقالوا إن مسابقة الإمام للمأموم وتأخر المأموم عنه، بحيث أن قلنا المسابقة تكون على ثلاثة أنواع: إما أن يسابقه، وإما أن يكون معه، وقلنا كلاهما ممنوع، وإما أن يتابعه كبر فكبروا هذا هو الصواب، أو أن يتراخى عنه وهذا ممنوع. من النوع الرابع من قضية متابعة الإمام للمأموم أن يتراخى عنه جدا، والفقهاء يقولون إن تراخي المأموم عن الإمام بركنين يبطل الركعة، يعني إذا سبق الإمام المأموم بركنين بطلت الركعة، واستدلوا على ذلك بحديثين: بحديث من ركع دون الصف وهو في فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإدراكه الركعة، وأن من ركع أدرك الركعة لأنه فاته ركن قبل وهو القيام فلحقه به، والأمر الثاني حديث جابر هنا في صلاة الخوف، فإن هؤلاء الذين لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم بقوا وقوفا سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم بركن وهو السجود، ثم جلس، فلما جلس سجدوا، وهنا لم يسبقهم إلا بركن واحد ليس بركنين، لكن لو سجد السجدة الثانية وهم ما زالوا قائمين نقول سبقهم بركنين، ولذلك الفقهاء يقول إن أقل الأحاديث فيها مخالفة لقواعد الائتمام حديث جابر وحديث سهل ابن أبي خثمة رضي الله عن الجميع. بقي هنا مسألة مهمة تتعلق بصلاة الخوف، أن فقهاء عليهم رحمة الله استدلوا بأحاديث صلاة الخوف على وجوب صلاة الجماعة، إذ صلاة المرء منفردا أسهل وأهون عليه من أن يصلي جماعة بهذه الهيئة، ومع ذلك لم يسقط الله عز وجل صلاة الجماعة، وإنما بقيت على الناس في حال الخوف وشدته فيصلون جماعة ولا تسقط عنهم. وهذا يدلنا على تأكيد ولزوم صلاة الجماعة وأنها واجبة لا تسقط. بقيت هناك حالة من حالات الخوف، وهو ما يسمى عند الفقهاء بحال شدة الخوف، أي حال اشتداد الخوف الشدة الكبيرة، فهنا الفقهاء يقولون إن في حال شدة الخوف تسقط الجماعة ويسقط التوجه للقبلة، ويجوز الصلاة راكبا وراجلا إلى قبلة وإلى غيرها عند اشتداد الخوف، ليس عند الخوف وإنما عند اشتداده، ويكون ذلك عند الهرب والطلب، وهم آخر سورتين من صور صلاة الخوف. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نأى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بكتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة أو جنازة، ويقولون يصح الوجهان أن تكسر وأن تفتح، جنازة وجنازة، ولكن يقولون إذا كانت بالفتح الجنازة فإنها الميت، وإذا كانت بالكسر فإنها النعش الذي يحمل وعليه الميت تسمى جنازة. أول حديث في الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. طبعا النجاشي ينطق نطقان، ينطق بتشديد الياء وبتسهيله النجاشي، ويصح النجاشي، وهما لغتان فصيحتان. قال: في اليوم الذي مات فيه، وهذا من علام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودلائله، إذ أخبر عليه الصلاة والسلام بوفاة النجاشي وقد كان في الحبشة، ففي نفس اليوم الذي مات فيه النجاشي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. قال: وخرج بهم إلى المصلى. المراد بالمصلى المكان الذي يصلى فيه على الجنائز، يصلى فيه غير الصلوات المفروضة، فليس هو المسجد. فصف بهم وكبر أربعا. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى: عند قول أبي هريرة نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، هنا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، وقد جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نعي الميت، نهى عن نعي الميت. وقد جاء عن الفضيل بن عياض أنه كان يقول: كانوا، يعني الصحابة أو التابعين، يعدون النعي من النياحة. فنجمع بين حديث حذيفة وقول الفضيل بن عياض وبين حديث أبي هريرة الذي معنا هنا بأن النعي له حالات، فإن كان النعي بمعنى الإعلام والإخبار فإنه جائز لحديث أبي هريرة أن يخبر الشخص بوفاة قريبه وصديقه وجاره والصالح من أهل بلده، يخبر، فالنعي هنا من باب الإعلام. وإن كان النعي من باب النياحة وذكر المحاسن وندب الدهر ونحو ذلك فلا شك أنه ممنوع، وسيمر معنا إن شاء الله في آخر الباب. والأمر الثالث: إن كان النعي من باب المفاخرة بأن يصرخ كما ذكر في الزمان الأول، يصرخ من أعلى شاهق في البلد، فإن هذا مكروه وليس ممنوعا. والدليل على كراهته أن الترمذي رحمه الله تعالى ذكر في السنن أن كثيرا من أهل العلم كابن مسعود وابن عمر وغيره من التابعين كسعيد بن المسيب وغيره كانوا يكرهون الإخبار، يكرهون الإخبار بالوفاة، حتى إن ابن مسعود قال: إذا مت فلا تؤذنوا أحدا، ومثله قال سعيد بن المسيب، قال: لا تخبروا إلا من يقوم به الفرض من تجهيزي، وإلا لا تخبروا أحدا. ولذلك الإخبار في ذاته ليس مقصودا في الشرع أن يخبر عن وفاة فلان وأن يعلم أن فلانا قد توفي. وإذا قلنا إنه لا يخلو بين الكراهة وبين الإباحة، إن كان مجرد إعلام فهو مباح، وإن كان مقصود به التفاخر ليحضر الجنازة عدد كبير، وهذا واضح الآن، فقد أصبح بعض الناس يتفاخرون: حضر في جنازتنا 10 صفوف، ونحن حضر 5 وهكذا، فأصبح بعضهم يفاخر على الآخر بمن حضر في جنازته ومن حضر إلى مقبرته، وأصبح بعض الناس يكتب الذين جاءوا ويفاخر بهم ويشكرهم في الصحف، يقال فلان زاره وفلان جاءه وحضر دفنه أو أتى في عزائه. فأصبحت الآن لا تعرف ما هو العزاء من الفرح، من فرح الناس بقدوم الناس إليهم. ولا شك أن هذا خلاف مقاصد الشرع، لا شك لا شك، فإن مقاصد الشرع إنما هو تطيب خاطر أهل الميت فحسب. إذن هذا ما يتعلق بالنعي. نمشي خلي في الأخير لو سمحت، سيأتي معنا التأخير إن شاء الله، التأخير لما يقول الإسراع بالجنازة سنتكلم عنها. طيب، قال في اليوم الذي مات فيه، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخبر عليه الصلاة والسلام بوفاة النجاشي، ولم يصح مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أمامه النجاشي فرآه فصلى أمامه، وهذا قال به بعض الفقهاء كالحنفية، فإنهم قالوا إن الصلاة على الغائب لا تشرع مطلقا، ودليلهم في ذلك قالوا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به لأنه رفع إليه النجاشي فصلى إليه. وأصبح بعض الناس يشن على مذهب الحنفية كما ذكر بدر الدين العيني في شرحه على سنة أبي داود، فقال إن بعض الناس شنع على مذهب أصحابنا لأن حنفي بعدما قالوا ما قالوا بأنه رفع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك مطلقا. قال وخرج بهم إلى المصلى، هذه الجملة دليل على أن الأفضل والسنة أن تكون الصلاة على الجنازة في المصلى، هذا الأصل، لا تكون الصلاة عليهم في المقبرة ابتداء. نعم يجوز صلاة المقبرة كما سيأتي معنا، لكن لا يكون الصلاة، وإنما يكون الصلاة في المصلى. والأمر الثاني، إن لم يكن هناك مشقة فإنه لا يصلى عليهم في المساجد. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابني بياضة في المسجد، وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، ولكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخرج للمصلى موضع الصلاة على الجنائز فيصلي عليهم فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم موضع معروف يصلي فيه على الجنائز، فهذا هو السنة. قول أبي هريرة فصف بهم، استدل أهل العلم بهذه الجملة على أن السنة في صلاة الجنازة أن تكون صفوفا، خلافا لعطاء بن يسار فإنه وحده قال إن صلاة الجنازة لا تصلى صفوف، وإنما يصلي كل واحد وحده، ما يكون فيها مصافة. وقد أنكر الإمام أحمد قول عطاء وقال غريب استعجبه، ولكن جماهير أهل العلم على أنه تشرع المصافة. وهنا مسألة مهمة تتعلق في صلاة على الجنائز، وفيها الخلاف بين ابن حزم والجمهور، وأطال الشيخ تقي الدين في تقريرها، وهو أن صلاة الجنازة صلاة، خلافا لابن حزم فإنه يقول إنها دعاء، لكن نقول إنها صلاة، فيشرع لها ما يشرع للصلاة من الطهارة والنية في الدخول والخروج، ويشرع لها ما يستحب أيضا لها من المصافة ومن قبض اليد ورفع اليدين ونحو ذلك من المسائل التي وردت بها السنة، كذلك قراءة الفاتحة فيها ونحو ذلك. ولكن لا شك أن صلاة الجنازة الأصل فيها الدعاء، بخلاف صلاة الفريضة فإن الأصل فيها تعظيم الله عز وجل، فالركوع والسجود تعظيم لله عز وجل، أما صلاة على الجنازة فالأصل فيها الدعاء. لذلك يرى الشيخ تقي الدين أن الدعاء في الجنازة ركن، من لم يدعو على الميت ما تصح صلاته، يجب أنه يدعو للميت، عفوا أن يجب أن يدعو للميت، يجب أن يدعو للميت. طيب، المسألة الأخيرة في هذا الحديث أو قبل الأخيرة، قوله وكبر 4، يستدل بها على أن صلاة الجنازة 4 تكبيرات، وهذا هو الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه كبر 5 و6، والحديثان في الصحيح كلاهما في الصحيح، وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر 7 وفيه مقال، لكنه إسناده لا بأس به من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يصح السيادة على 7 مطلقا، وأغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو 4، كما في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن عباس وفي غيرها من الأحاديث الكثيرة، أغلب الفعل 4، وذلك يقول الفقهاء أفضل السياق 4. المسألة الأخيرة في هذا الحديث وهي قضية الصلاة على الغائب. هذا الحديث أصل في أنه يجوز الصلاة على الغائب، خلافا لمن قال إنه لا يصلى على الغائب كالحنفية والمالكية، فإنهم يقولون لا يصلى على الغائب، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا على النجاشي وحده دون، ولم يثبت أنه صلى على غيره. وقال غيرهم من أهل العلم بل إن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على الإطلاق، فيجوز الصلاة الغائب ولكن بشروط. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون الغائب ذا قدم في الإسلام على الصحيح، لا بد أن يكون له قدم في الإسلام، خدم الإسلام خدمة بينة واضحة جلية. وبناء على ذلك فإن من كان من عوام المسلمين لا يصلى عليه صلاة الغائب. لو أن امرأة مات أبوه وهو في بلد ووالده في بلد آخر لا يصلي على أبيه صلاة الغائب مطلقا. طبعا من أهل العلم من جعل الضابط ليس قدم، وإنما أن يكون المتوفى الذي يصلى عليه صلاة الغائب أن يكون في بلد لا يوجد فيها مسلم، لا يوجد فيها مسلم، مثل ما كان مع النجاشي حينما لم يقم أحد بالصلاة عليه، فيكون فرض الكفاية لم يسقط فيصلى عليه في غير بلده صلاة غائب. والأقرب لا أن نقول من كان له قدم في نصرة الإسلام واضحة وبينة بسلطانه أو بعلمه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. الشرط الثاني أنه لا بد ما تصح الصلاة، ما تصح، وهل يأثم إن كان جاهل ما عليه إثم لا شيء. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون لم يطل المدة، لم تطل المدة. والضابط في المدة طبعا ما الدليل عليها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في اليوم الذي مات فيه، إذن لابد أن لا تطول المدة. ما الضابط في ضبط المدة؟ الأقرب في ضبط المدة هو نفس المدة التي يصلى فيها على الميت بعد دفنه. الشخص إذا دفن في قبره يجوز أن يصلى عليه على قبر كما سيمر معنا بعد قليل، ولكن ليس مطلقا وإنما مقيدا بمدة. هذه المدة سنتكلم عنها بعد قليل، والصحيح أنها شهر واحد هي التي يصلى فيها على الميت الغائب. فالغائب إذا مات ومضى على موته أكثر من شهر فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب. لو زاد عن شهر بيوم أو يومين نص القاضي على أنه يعفى، القاضي أبو يعلى على أنه يعفى عن اليوم واليومين، لكن إن زاد عن شهر بأكثر من 3 أيام فنقول إنه لا يصلى عليه صلاة الغائب، لأن هذا هو التوقيت الذي ورد في الصلاة على القبر. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. نعم، هذا الحديث هو حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. قال جابر: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذا الحديث طبعا النجاشي رضي الله عنه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في المصلى، أي في مكان مفتوح كالصحراء ونحوها، ومع ذلك كان جابر في الصف الثاني أو الثالث، مما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقصدوا الصلاة في الصف الأول، فلا مزية للصف الأول في الصلاة على الجنائز. وهذا يشهد لحديث مالك بن هبيرة عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب، أي أوجب الجنة. فكان مالك بن هبيرة راوي الحديث رضي الله عنه إذا صلى على جنازة صف الناس 3 صفوف، وإن كانوا يعني قلة 2 2 2 وهكذا لكي يدخلوا في هذا الحديث. فالصحابة رضوان الله عليهم يعني يفهم من حديث جابر أنهم صلوا قصدوا أن يصلوا 2 أو 3 لكي يدخلوا في هذا الحديث، فيكون من باب الفضل للمصلى عليه 3 صفوف في الحديث، حديث مالك 3 صفوف ولا يعني ما ثبت أكثر من كده. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4. نعم، هذا حديث ابن عباس في الصلاة على القبر بعد دفنه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر جاءت رواية في الصحيح أظنها في مسلم صلى على قبر رطب، أي حديث الدفن بعدما دفن، وهذا نص صريح جدا أنه بعد الدفن، خلافا للمالكية الذين قالوا لا يصلى على الميت بعد دفنه، وقالوا إنه بعدما دفن أي بعدما وضع الأرض ليدفن، لكن هذا نص صريح صريح جدا. ولذلك فإن الإمام أحمد يقول عندي ستة أحاديث، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة أحاديث حسان أنه صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعد دفنه. يقول ابن عبد البر وعندي ثبت ثلاثة أخرى، فيكون مجموع كم؟ تسعة، تسعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبور بعد دفنها، صلى على تسعة، ما يدل على أن الصلاة على القبر بعد الدفن سنة سنة. قال فكبر عليه أربعا. هذا الحديث فيه من الفقه المسألة الأولى أن الأفضل في تكبيرات على الميت جنازة أن تكون أربعا، وخصوصا لمن دفن بعد دفنه، أما الزيادة عليها فإنه إما تكون للطفل كما نقلها الزركشي في شرح الخراقي، أو تكون لمن له قدم مثل يعني بعض الصحابة من أنصار الذين كانوا من بايع تحت الشجرة فزاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرات. الصلاة على القبر بعد دفنه قلنا إنها مشروعة، وهي قول جماهير أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله تعالى، لثبوت تسعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه بعد الدفن. هل تكرار الصلاة، وتكرار الصلاة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على نعم شهداء أحد، الدفن في المقبرة من باب تكرار الصلاة، لكن لو كان في وقت نهي تقصد يعني يصلي عليه ما في حافرة أمامه يصلي ما في إشكال بلا إشكال. طيب في وقت النهي بعضهم أشكل عليه وقت النهي، لماذا؟ قال لأن فرض الكفاية سقط بالصلاة الأولى، فلن نقول إنها من ذوات الأسباب، فالصحيح لا نقول إنها من ذوات الأسباب مطلقا، لأن ذات السبب إذا وجد سببها شرعت، فحضور الجنازة أمامك وأنت لم تصلي عليها قبل تصلي عندها ولو كان وقت نهي، إلا في الأوقات النهي الشديدة اثنين ذكرناها قبل تكلمنا عنها في محلها. طيب فقط عشان نمشي من هذا، سم الشيخ لأن الحديث الدروس اليوم طويلة، سم يجوز الصلاة قبل ما في إشكال. طيب نعم، لأن الصلاة على الجنازة ليست من الصلوات المتعلقة بإمام المسلمين، ليست متعلقة بإمام المسلمين. طيب نحن قلنا إذن الصلاة على الجنازة بعد دفنها، من شرط الصلاة على الجنازة بعد دفنها أولا ما ذكرناه قبل قليل وهي مسألة مهمة، أنه لا بد أن لا تطول المدة، والدليل على أنه لا تطول المدة هنا حديث ابن عباس قال صلى على قبر رطب، أي ما زال رطبا، ولم يثبت حديث على سبيل التأقيت لمنتهى المدة التي يصلى فيها على القبر، ولذلك قال بعض أهل العلم كأبي الوفا بن عقيل إنه لا منتهى لها فتصلي إلى ما لا نهاية له، والحقيقة أن هذا القول فيه إشكال، إذ لو قيل بذلك لقلنا إنه يشرع، نقول قبل قليل إنه يشرع الصلاة على الجنازة بعد دفنها لورود تسعة أحاديث، لقلنا إنه يشرع لكل مسلم أن يذهب لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي عليه، أو يصلي على شهداء أحد، أو يصلي على غيرهم، والحقيقة أن كلام أبي الوفا بن عقيل مشكل، ولكن قال الإمام أحمد أبعد ما ثبت عندي ما ثبت عند الترمذي، طبعا لم يقل أحمد عند الترمذي، الترمذي بعده، ما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر من وفاتها، فهذا آخر منتهى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على أم سعد بعد شهر من وفاتها، هذا آخر شيء صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هو المنتهى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالزيادة على الشهر بيوم أو يومين يعفى عنه لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ولكن إن زاد جدا فنقول إنه لا يصلى عليه. يشكل على ذلك أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد قبل وفاته، وكان ذلك بعد 8 سنين من وفاتهم، فكان ذلك نعيا منه صلى الله عليه وسلم لنفسه أنه سيموت فكان له صلاة، فنقول إن الأقرب أن المراد بالصلاة هنا الدعاء، أي أتى قبورهم فدعا عندها، ولذلك فإننا نقول يستحب للمسلم إذا أتى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزور البقيع، لأن النبي زار البقيع، وأن يأتي مقبرة الشهداء في أحد فيزورهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم فيدعو لهم، يدعو لهم، فإن الصلاة معناها الدعاء، فإن الصلاة معناها الدعاء. الأمر الثاني، ما معنى الشرط الثاني في الصلاة على القبر بعد دفنه؟ أنه لا بد أن يكون بين يديه، يجعل القبر بين يديه، يقف عنده ويصلي. وهذا الشرط يشترط في الجنازة بعد دفنها ولا يشترط في الصلاة على الغائب، فقد يكون الغائب في مشرق الأرض وأنت في مغربها فتصلي عليه وأنت غير وهو ليس بين يديك، فنقول يجوز. لكن الجنازة بعد دفنها لا بد أن يكون القبر بين يدي المصلي، لا بد أن يكون القبر بين يديه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الأثواب التي كفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: كفن، الكفن هو اللباس الذي يوضع على الميت ويدفن في قبره وهي عليه، في 3 أثواب يمانية بيض. التقييد بثلاثة أثواب إنما هو من باب السنية، ولذلك حكى النووي إجماع المسلمين على استحباب أن تكون الثياب 3، وأما النقص عنها فإنه جائز. وإنما الواجب في تكفين الميت اللباس الذي يوضع عليه إنما هو ستر عورته، فعورة الرجل تختلف عن عورة المرأة وهكذا. وقولها رضي الله عنها كفن في 3 أثواب يمانية فيها مسألتان: المسألة الأولى في كيفية وضع هذه الأثواب 3، فإن هذه الأثواب 3 تجعل فوق بعضها ثم يوضع الميت عليها، ثم يجعل طرف كل ثوب على يمينه ثم على شماله وهكذا، ويجعل أحسنها قماشا هو الآخر الأخير، لأن من طبع الآدميين أنهم يجعلون أجمل ثيابهم التي يراها الآخر، والزائد من هذه الثياب تجعل فوق رأسه وتجعل عند قدميه زائدة على هيئة العمامة. المسألة الثانية، قول عائشة رضي الله عنها كفن في 3 أثواب، هل هذا يدل على أن السنة أن تكون 3 في الرجال فقط أم في الرجال والنساء معا؟ مشهور المذهب أن الرجال 3 أثواب والنساء 5، ومن أهل العلم من ضعف الحديث الذي جاء أن النساء يكفن في 5 فيقول إن 3 ثياب تشمل الرجل والمرأة معا، ولكن الأقرب هو القول الأول والله أعلم. الأمر الثاني أو الجملة الثانية من الحديث هي قول عائشة رضي الله عنها ليس فيها قميص ولا عمامة. القميص معروف هو الثوب، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في ثوب، أدرج في ثوب، وإنما أدرج في ثياب، يعني لم يدرج عفوا في قميص وإنما أدرج في ثياب. الثوب هو المفتوح القماش، هذا الثوب، والذي نسميه الآن ثوب يسمى قميصا، هذا قميص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس قميصا وإنما أدرج في ثوب، أدرج إدراجا يعني غطي تغطية. من أهل العلم من يقول إن قول ليس فيها وهو الصحيح أي ليس في كفنه قميص ولا عمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس قميصا ولا عمامة. وقال بعض الفقهاء إن قوله ليس فيها وقول مالكية وبعض الحنفية أي ليس في 3 الأثواب، ليس في 3 الأثواب، يريدون بذلك أن يقولوا إنه يشرع أن المرء يكفن في قميص، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قميص لكنه ما يصح، جاء من حديث ابن عباس فيما أظن، لكنه لا يصح. ولكن الصحيح أن نقول ليس فيها أي ليس في كفنه عليه الصلاة والسلام قميص ولا عمامة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها به، تعني إزارة. وفي رواية: أو 7، وقال: ابدأنا بميامينها، وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. نعم، هذا هو حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا. قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها هذا يدل على أن تغسيل الميت واجب، استدل به أهل العلم على أن تغسيل الميت واجب لأنه أمرهن بذلك. وقوله ثلاثا الأمر بالوتر فيه سنة، إذن هذا الأمر أمر بأمرين، أمر بالغسل وأمر بالإيتار، ثلاث أو خمس أو سبع. الأمر بالغسل واجب على أصله، والأمر بالإيتار سنة وليس واجبا. والصارف عنه الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رأيتن ذلك، أي الإيتار، فجعل الاختيار متعلق بالإيتار ولم يجعله متعلقا بالغسل، لم يقل اغسلنها إن رأيتن ذلك. لو علقه على رؤياهن ومشيئتهن لقلنا إنه حينئذ هو سنة، لا نقول هو واجب. إذن بناء على ذلك فغسل المسلم واجب، وهو من حق المسلم على أخيه، فيجب تغسيله ومؤنة تغسيله وتكفينه من ماله هو، هذا الأصل، وهو متعلق برأس المال قبل قسمه وقبل الثلث وقبل سداد الدين أيضا، فيجب أن يكون مؤنة التغسيل عليه. قوله ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يقول الفقهاء إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك عائد للخمس أو السبع أو أكثر من ذلك، لأن الثلاث سنة، وذلك يقول الفقهاء السنة أن تكون ثلاثا، فإن لم تنقي زاد على ذلك إلى سبع، فإن لم تنقي زاد ويقطع على وتر، مثل ما قيل في الاستجمار، لكن الاستجمار الثلاث واجبة وهنا نقول سنة، لذلك عندهم هي السنة الثلاث عدم الزيادة عليها، ولا يزاد عن الثلاث إلا حال عدم وجود الإنقاء. مثل ماذا؟ قالوا مثل أن يغسل الميت فتخرج منه نجاسة بعد ذلك، فيغسل مرة ثانية وثالثة لتزول النجاسة التي تكون على جسده، ونحو ذلك من الأمور التي يعرفها من يغسل الموتى. قوله أو أكثر من ذلك جاء في بعض الروايات كما في الصحيح أيضا، بل في الصحيحين أنه قال أو سبعا. يقولون ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين رواية أو سبعا أو أكثر من ذلك إلا في رواية عند أبي داود وهي معلولة. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالسبع أو أمر بالزيادة على الخمس إن رأينا ذلك، فدل على أن التقييد بالسبع ليس مخيرا بالزيادة عليه. نعم. قال بماء وسدر. الغسل بالماء والسدر محمول عند الفقهاء على غسلة واحدة، لأن كثرة الغسل بالماء والسدر يؤثر على الجلد، وذلك يقول الفقهاء إن الغسلة الأخيرة الثالثة الخامسة السابعة هي التي يكون فيها الغسل بماء وسدر، وبناء على ذلك لو بقي من السدر شيء على جسد الميت فإنه يترك فلا يلزم غسله وإزالة السدر الباقي على جسده. والفقهاء يقولون أيضا إن الغسل بالسدر يجعل السدر ورق معروف، يعني مشهور جدا، الكل يعرفه، ينبت حتى في عندنا هنا بكثرة، يجعل في ماء فتؤخذ رغوته فتجعل على الرأس والشعر، ويؤخذ ثفله وهو الحثل، حثل الماء الذي يكون تحت ثقيل، ويغسل به الجسد. والفائدة من السدر هو زيادة التنظيف، ولأن فيه مادة مناسبة للموتى. الفقهاء لما قالوا إن المقصود من السدر زيادة التنظيف بنوا على ذلك أنه لو وجد ما ينظف به غير السدر فإنه يستحب، مثل الخطم، وهذا معروف قديما، فيقولون إن الخطم يقوم مقام السدر لكن السدر أفضل لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لو أراد امرؤ أن يغسل ميتا بمطهر من المطهرات التي لا تضر ويجعلها في الغسل الأخير، نقول أيضا هذا بناء على أن الفقهاء يعللون أن الغسل بالسدر لأجل التنظيف فإنه يقولون أيضا يشرع، ولكن السدر لا شك أفضل أفضل، فإن لم يوجد السدر يؤخذ أي منظف من المنظفات يقوم مقامه، مثل ما قلنا في الكلب أعزكم الله أن التراب يقوم مقامه المنظفات الأخرى كالخطم وكالصابون وغير ذلك من باب القياس الأولوي. قال واجعلنا في الآخرة كافورا. طبعا نقف هنا مع السدر، قضية الغسل بالسدر الشرع أمر أو شرع تغسيل الميت بالسدر، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المرأة الحائض إذا طهرت تغتسل بالسدر. فقهاء الحنابلة يعللون كما ذكرت لكم قبل قليل أن المقصود من السدر ليس التعبد خلافا لبعض أهل العلم، وإنما التنظف، وبنوا على ذلك أمران أو بنوا على ذلك أمرين عفوا. الأمر الأول أن غيره من المطهرات يقوم مقامه. الأمر الثاني أنه يشرع في كل غسل، فقالوا حتى في غسل الجنابة يشرع أيضا أن يغتسل المرء بالسدر ويكون في الغسلة الأخيرة، فيكون غسلتين، أو لأن لا يشرع فيه الوتر فيكون غسلتين، الغسلة الثانية هي التي فيها السدر. طيب. قال واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. الآخرة يعني الغسلة الأخيرة، ونحن قلنا قبل قليل الغسلة الأخيرة يكون فيها ماذا؟ سدر، فيجعل مع السدر أيضا كافورا، والكافور هو نوع من الطيب معروف، ويقولون إن الكافور خاصية في مناسبة طرد البهائم والدواب عن الميت إذا وضع، لأن له رائحة نفاثة فيبعد عنه الدواب مثل الذئاب وغيرها، لا تقترب من الذي يكفن ويغسل بسدر وكافور، كذا يذكرون والعلم عند الله عز وجل. طبعا هنا قلنا الكافور هو استخدم طيبا عند الفقهاء، وبناء على ذلك أنهم استحبوا أن يجعل الطيب في تغسيل الميت من الكافور، وما عداه يجعل في مواطن سجوده كجبهته وكفيه وقدمه. قال فإذا فرغتن أي من تغسيلها قبل التكفين فآذنني يعني أخبرنني، فلما فرغنا تقول أم عطية فلما فرغنا آذنه أي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانا حقوة. الحقو هو الإزار، ويسمى أيضا حقو، ولكنها لغة هذيل يقولون، ولغة هذيل لغة فصيحة ولا شك، ولكن لغة قريش بالفتح حقو حقوة. فأعطاهم إزاره عليه الصلاة والسلام وقال أشعرنها به، أي أجعل هذا الإزار الذي أعطيتكم إياه هو شعارها، والشعار هو الذي يجعل مما يعني يداني الجسد، فأنت عندما تلبس هذه الفانيلة مثلا هذا شعارك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شعاري يعني أنتم أقرب الناس إلي، فقال أشعرنها بها. طبعا هنا في هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم أشعرنها بها مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر إعطاءهم حقوة وإزارة عليه الصلاة والسلام لكي يبقى فيه أثره من عرق ونحوه، فيكون أقرب الناس به عليه الصلاة والسلام بنته زينب رضي الله عنها، وفي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم مبارك في أعضائه ولا شك، مبارك في أعضائه وهذا مسلم، فعرقه مبارك وشعره مبارك وأثره كله مبارك عليه الصلاة والسلام. وكنا قد ذكرنا قبل أنه من قرون كثيرة جدا لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من آثاره، انتهى انقطعت. نعم وجد في عصور متقدمة إناء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت فيه الضبة حديث أنس، كان عند أنس ثم عند بنيه وشرب منه البخاري، وصح عند الإمام أحمد شعرتان أنهما من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهما في عينيه حينما دفن، أو أوصى أن تكون في عينيه حينما دفن رحمه الله تعالى. وكان خلفاء بني العباس عندهم برد النبي صلى الله عليه وسلم وقضيبه والعصا التي يتوكع عليها، ثم بعد ذلك فقدت. وقد ألف أحد المشايخ المؤرخين وهو تيمور باشا مشهور من علماء مصر في القرن الماضي كتابا أسماه الآثار النبوية، وأثبت أن كل أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح مطلقا، لا شعر ولا برد ولا قضيب ولا غير ذلك من الآن الموجودة مطلقا، ولا موضع رجل ولا غير ذلك. وهذا كتاب الحقيقة جميل ونفيس لمن استطاع أن يقرأ فيه. إذن آثار النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، فمن وجد شيئا من آثاره فحق له أن يتبارك فيه، لكنها قد انقطعت ولم يبقى منها شيء. هذا واحد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مباركا بتبريك الله عز وجل، فإنه نبي، وغيره من الناس غير الأنبياء لا يجوز التبرك بآثاره مطلقا. لا يجوز التبرك بأبي بكر وآثاره أو عمر أو عثمان أو علي أو غيره من الصالحين. أولا أنك لا تدري هو من الصالحين أم لا، السرائر لا يعلم بها إلا الله عز وجل، هذا غير طبعا المشهود لهم من الجنة هم العشرة وغيرهم. الأمر الثاني أن هؤلاء منزلتهم تغاير منزلة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ولا مقارنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي وهؤلاء ليسوا أنبياء، فرق بين الاثنين. ولو كان يجوز هذا القياس لفعلها الصحابة، وأتحدى أحدا أن يأتي بأثر ولو ضعيفا ضعفا منجبر أن أحدا تبارك بأحد من الصحابة بأثر من أثار الصحابة. آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء، أما آثار الصحابة فلا يتبارك بها ناهيك عن الصالحين من بعدهم. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة في هذا الحديث عندما قال أشعرنها، هذه استفاد منها أهل العلم فائدة مهمة، وهي أن المرأة يحرص على أن يجعل أطيب كسبه يجعله هو الذي يكون شعارا له. فالإنسان كسبه حلال، ولكن هذا الحلال درجات، بعضه أطيب من بعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أجرة الحجام قال أعلفها ناضحك، أعطها البعير الذي يأتيك بالماء من البئر، لا تأكل من أجرة الحجامة شيء. لماذا؟ لأنها ممجوجة فيها مص لدم. يقولون فلذلك المال بعضه أطيب من بعض، إما بسبب نوع الكسب أو بسبب الشبهة فيه أو لأجل الاستحقاق في المال، فالأسباب متغايرة. فليكن أطيب كسبك ما دخل إلى جسدك طعاما أو شرابا، ثم ما كان شعارا، شعار لك يعني والي بدنك، اجعل أطيب كسبك له، ثم ما كان شعارا أو ما كان يواري يكنك كبيتك، ثم بعد ذلك اجعل الحلال في البيت. فالمال الذي فيه شبهة وإن كان حلالا ترجح عندك أنه حلال، لا تجعله طعاما لك ولا شرابا ولا تجعله لباسا ولا بيتا. وهذا إنما يعرفها، طبعا هو حلال كله، هذه إنما يعرفها الذين جاهدوا أنفسهم وراقبوها مراقبة شديدة. والقاعدة هذه ذكرها الشيخ الإسلام تيمي، قضية أن الحلال درجات، وأقرب وأطيب الحلال يجعله الشخص طعاما ثم شعارا ثم هكذا. ولذلك كان بعض أهل العلم يمتنع من أكل بعض الطعام الحلال ولا يمنع أهله كالإمام أحمد، لأنه كان يرى أن أجرة القاضي لا تجوز لأنها أجرة على أعمال القرب، فكان لا يأكل منه، ولكن لا يمنع أهله من أن يأكل، لو كانت حراما لمنعهم، هذا من ورعه رحمه الله تعالى. وكان أحمد لا يأكل من أراضي السواد، وإنما يأكل من أجرة كراء له في واسط أرض، في واسط، لأن واسط ليست من أرض السواد، وبيته الذي هو فيه مع أنه يعني يدفع فيه أجرة، يدفع أجرة ثانية يأخذها ويجعلها في بيت المال، ويقول إن هذا بيت السواد يعني استهلك، يجب أن يكون في جزء بيت المال. وقد جاء أن إمام الحرمين الجويني كان يتكلم مرة فتأتأ في كلامه وتلجلج فيه مرة، فطأطأ رأسه قليلا ثم قال هذا من أثر تلك المصة. فقيل له ما هذه المصة التي تقول؟ قال إن أبي، يعني الشيخ أبا محمد الجويني معروف في جنات قدره وعلمه، أن أبي أبا محمد الجويني كان حريصا على ألا يطعم بنيه إلا مالا حلالا، وأنه في ذات مرة جاءت جارية لجارنا وكنت رضيعا فألقمتني ثديها فارتضعت، فلما جاء والدي رآها خارجة من الدار وقد كان يعلم أنها تأكل الربا هذه الجارية، قال فأدخل يده، هو رضيع أقل من سنتين، يقول أدخل والدي يده في فمي فأخرج تلك الرضعة، ولكن بقي منها بقية، هذه البقية أرى فيها أثر في لساني. ولذلك يعني كما ذكر، وهذا يعني لا تظنه أنه من الأساطير ولكنه من الحقيقة. ذكر أهل العلم أن من حفظ بدنه لا أقول عن الحرام وإنما عن المشتبه من الحلال وعن خفيف الحلال فإنه سينطق بينابيع الحكمة، يعني يجعل الله عز وجل حكمة فقها بيانا فصاحة، لا يلزم أن يكون فصيح، قد يكون فقها ينطق الله عز وجل يطلع على لسانه الفقه وهكذا. ولذلك الإنسان دائما يحرص لنفسه ولأبنائه ألا يطعمهم لا أقول الحلال بل أطيب الحلال، أما الحلال فهو فلا منة لأحد فيه، والآثار في ذلك كثيرة جدا. لكن أردت يعني مناسبة الذكر قضية الإشعار، كيف أن سلم قال اجعلنا ما وال البدن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لبركته من جهة ولحله من جهة أخرى، ولا شك أن كله حلال. قال أو سبعا، ونقول أن الصحيح أنه لا يجمع بين السبع أو أكثر التي رواية عند أبي داود. وقال ابدأنا بميامينها، والبداء بالميمنة في الغسل سنة فيما فيه أمران مثل اليدين والقدمين ونحو ذلك، وأما عموم الجسد فيكون التعميم واحدا. قال ومواضع الوضوء، أي ابدأنا بمواضع الوضوء في الغسل، فيسن فاستحب أهل العلم أنه عند تغسيل الميت أن يوضأ ثم يغسل. وفهم بعض أهل العلم بقوله وبمواضع الوضوء أنه يعود للطيب وهو الكافور، وبناء على ذلك فيقولون إنه يستحب أن يجعل الطيب في مواضع الوضوء وهي الأعظم السبعة. ثم قال وإن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، المراد بثلاثة قرون أي ثلاث ضفائر جدلنا شعرها. والحقيقة أن جعل الرأس ثلاثة قرون يستلزم منه التمشيط كد الشعر، وقد جاء في رواية أن أم عطية قالت فأمشطنها ثم جعلنا رأسها ثلاثة أو ضفرنا رأسها ثلاثة قرون. الحقيقة أن تمشيط الميت، أول شيء نبدأ بالقرن لأنه الأسهل ثم نبدأ بالتمشيط، أما تظفير شعر الميتة فالجمهور على أنه يقرن تجعل الضفائر، إلا الحنفية فيرون أنه لا تجعل الضفائر، ودليلهم أنه لا يكون هناك تظفير إلا بتمشيط، والتمشيط فيه إسقاط للشعر، وهذا يرون أنه الواجب أن يبقى شعر على هيئته، ولذلك لا يؤخذ من شعر الميت شيء. أما تمشيط الميت فالإمام أحمد لما رويت له هذه الرواية قال التمشيط، ذكر أن في نفسه شيء من التمشيط، ولذلك حمل كثير من فقهاء الحديث عليهم رحمة الله قول أم عطية في غير الصحيح أنهن مشطن زينب رضي الله عنها، أن المراد بذلك أنهن ظفرنها، لأن في لسان العرب التمشيط هو التظفير، يعني ترتيب الشيء، ولا يلزم استخدام المشط، لأن المشط من فعله سيسقط شيء من مشاطه، سيسقط شيء من المشاط اللي هو الشعر، ولذلك الميت لا يؤخذ من شعره شيء، لا من لحيته ولا من شعره يقص ولا غير ذلك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الوقص كسر العنق. نعم، هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة، أي واقف على ناقته، والوقوف بعرفة تكلمنا عنه أو ليس هذا، نعم الوقوف بعرفة مما يسن في الوقوف بعرفة أن يكون المرء فيه واقفا على قدميه أو على ناقته لله عز وجل، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل وأكثر من الدعاء والابتهال. فالسنة في يوم عرفة أن يكون المرء واقفا في الدعاء والابتهال له سبحانه وتعالى. وهذا الرجل كان واقفا على ناقته فوقع عن راحلته، إما بسبب كونه فيه نعاس فسقط، أو لأن الراحلة التفت، ومعلوم أن الراحلة إذا التفت فجأة ولم يكن المرء مستعدا عليها أو منتبها لالتفاتها ربما سقط عنها، فليس عيبا في المرء أن يكون قد سقط عن راحلته، لأن هذا ربما غفلة منه، ولذلك فإن الأعشى أعشى منفوحة إنما مات عندما سقط من ناقته، سقط من ناقته فدفن هنا في منفوحة المقصود من هذا أن السقوط قد يكون حتى من ممن يريد ركوب الراحلة. قال فوقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، أي فاندكت عنقه فانكسرت فمات رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر يدل أول شيء على وجوب الغسل تكلمنا عنه قبل، وأنه استحب أن يكون بسدر ولو كان المرء محرما، لأن السدر ليس طيبا، ليس طيب، وإنما هو للتنظيف بخلاف الكافور، فإن الكافور طيب ولكن السدر للتنظيف، للتنظيف. ولذلك المرأة المحرمة إذا طهرت من حيضها يشرع لها أن تغتسل بماء وسدر، لأنه المقصود منها التنظيف. نعم. الذي لا يغسل هو الشهيد الذي يقتل، شهيد المعركة فقط. وقاس عليه الفقهاء من قتل مظلوما أيضا فيقولون إنه لا يغسل، وما عداهم فإنهم يغسلون. قال وكفنوه في ثوبين، أي في ثوبيه، وهما قميص، القميص الذي كان عليه ورداء، فيجعل في الثوبين، يدرج فيهما إدراجا، لا يجعل إزارا له وإنما يدرج إدراجا، يجعل تحت بعض ثم يلف الأيمن على الأيسر وهكذا الأيمن والأيسر. قال ولا تحنطوه، أي لا تطيبوه، لأنه محرم أو له حكم محرم فلا يحنط. قال ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا تخمر رأسه أي لا تغط رأسه وإنما يبقى مكشوفا. وفي رواية في مسلم أن النبي قال لا تخمر وجهه ولا رأسه، أي يكشف وجهه أيضا. في هذا الحديث من الفقه ما سبق ذكره من وجوب التغسيل واستحباب أن يكون ماء وسدرا، وأن المحرم إنما يكفن في ثوبين، وهذا يدل على أن الثوب ما زاد عن ما يستر العورة إنما هو واجب، إنما هو سنة وليس واجبا، وأن المحرم لا يحنط أي يمس الطيب ولا يخمر رأسه. من فقه هذا الحديث في باب الحج أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث، نعم، من هذا الحديث استدل به أهل العلم على أن الوجه للمحرم لا يجوز تغطيته للرجل، واستدلوا بالرواية التي عند مسلم ولا تخمر وجهه ولا رأسه، وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن الوجه من الرأس فلا يجوز تغطيته، فلا يجوز للنائم إذا كان محرما أن يغطي وجهه، ولا يجوز له أيضا أن يغطي وجهه بكمام ونحوه. وهذا الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز بناء على رواية مسلم ولا تخمر وجهه، فيرى الشيخ أن الكمام للرجل لا يجوز للمحرم، الكمامات لا تجوز، ولا يجوز أيضا تغطيته إذا كان نائما ونحوه، فإن فعل ذلك فعليه الفدية، وهي فدية فعل محظور، واحد من ثلاثة أمور، إما الصيام أو الصدقة أو النسك. وقال بعض أهل العلم لا، بيده ما يضر، هذا ليس التغطية، لكن بثوب على بحيث أن يكون لازم لاصق، طيب بمنديل، هذا ليس لباسا ثابتا. طيب، وقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم إلا أنه تفرد بهذه الزيادة سفيان، وكل الرواة دونه لم يرموا زيادة تخمر وجهه ولا تخمر وجهه. ولذلك فإن غالب أهل الحديث أو كثير من العلماء العلل وأظن منهم أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل ضعفوا هذه الزيادة، ضعفوا زيادة ولا تخمر وجهه، وقالوا إن الوجه إنما مأخوذ من المواجهة المقابلة، وأما الرأس فإنه يغير. ولذلك فإن الله عز وجل أمر بغسل الوجه وبمسح الرأس، ففارق بين الرأس وبين الوجه، فيكون العبرة في قضية وجوب تغطية الوجه من عدمه إنما هو هذا الحديث. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أم عطية الأنصارية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم، هذا حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا، والقاعدة عند جماهير الأصوليين أن الصحابي إذا قال نهينا أو أمرنا فإنه محمول على الرفع، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الناهي أو الآمر. قالت عن اتباع الجنائز، والمراد باتباع الجنائز أمران: اتباعها قبل وصولها للمقبرة، والأمر الثاني اتباعها بعد وصولها للمقبرة، وكل ذلك يسمى اتباعا للجنائز، كل ذلك يسمى اتباعا للجنائز. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة أحاديث في النهي عن اتباع المرأة للجنائز، لا يصح منها إلا هذا الحديث وحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزوارات القبور، هذه أصح الأحاديث في الباب. ثم قالت أم عطية: ولم يعزم علينا. ويقابل العزيمة الترخص، فكأنها تقول رضي الله عنها إنه لما نهينا عن اتباع الجنائز لم نلزم بذلك، لم نلزم بذلك، وإنما يكون من باب الكراهة فقط دون التحريم. هذا الحديث استدل به أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تزور المقبرة، قالوا لأن أم عطية قالت لم يعزم علينا. ولكن ماذا نقول في مقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور؟ لابد أن نقول إن هذا الحديث ذاك يوجه، فإن وجهت ذاك الحديث بزوارات القبور أي التي يزرنها دائما وهو لعن شديد جدا، فقلت التي يزرنها دائما، نقول ما الدليل عليه؟ ما الدليل على أن الملعونات لعن يعني كبيرة من كبائر الذنوب شيخ، ليس أمرا بالسهل. ما الدليل على أن الملعونات فقط إنما هن التي يزرنها دائما؟ ففيها يعني بعد بعض الشيء. تقول دلالة اللفظ، نقول لا، دلالة اللفظ قد تدل على المبالغة أن هذا الفعل يكون موجبا للعن. إن قيل إن هذا اللعن لعن زوارات القبور منسوخ، نقول إن اللعن لا ينسخ، اللعن لا ينسخ، ما ينسخ. ولذلك بعض أهل العلم من المعاصرين يقول استقرأت الأحاديث التي فيها لعن لم يحكم، لا يلعن، لا يلعن، لا يحكم بنسخ حديث فيه لعن. إذن ما الذي يوجه؟ نقول إنما يكون التوجيه لحديث أم عطية، فإنه ذاك أقوى من حيث الصياغة. فنقول أولا إما أن أم عطية رضي الله عنها هي التي فهمت عدم العزم ولم يصلها حديث اللعن، فنحن نأخذ بقولها الأول الذي روته ونترك جزء الأخير الذي فهمته، فنأخذ ما روته من النهي ولا نأخذ ما فهمته من عدم العزم، فنقول النهي ثابت في محله، هذا واحد. أو أننا نقول إن أم عطية رضي الله عنها إنما قالت ذلك وعلمته قبل أن يأتي حديث اللعن الذي فيه التأكيد الشديد، فيكون العزم قد ورد بعد ذلك، وعدم علم أم عطية رضي الله عنها بالعزم ليس علما بالعدم، فنقول اللعن هو المتأخر، ما المانع من أن تقول هو العكس؟ نقول لا، نرد على دعواك بالعكس. الأمر الثالث أننا نقول أن حديث أم عطية أنه يعني لم يعزم عليهن في إحدى صورتي الاتباع، وهو الاتباع قبل الوصول إلى المقبرة، منهيات لكنه كراهة المشي مع الجنازة. الوصول للمقبرة دخول النساء إليها منهي عنه ممنوع، ولذلك فنقول الصحيح من قول أهل العلم أن النساء ممنوعات من دخول المقابر ومن شهود الدفن مطلقا، لا يجوز لهم ذلك، والأحاديث في ذلك صريحة ومتوجهة، وحديث الذي عند ابن ماجه صريح جدا لكن فيه مقال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. الإسراع يكون في أمور، يكون بتجهيزها، بتجهيزها، ويكون بسرعة الصلاة عليها، ثم ثالثا بسرعة المشي عند إيصالها للقبر، لذلك استحبوا أن يكون المشي سريعا وليس رويدا. والإسراع بالجنازة هو السنة، لأنها كما قال صلى الله عليه وسلم علل لها: إن تكو صالحة فخيرا فخير تقدمونها إليه، تريد خيرا، فما يعني سيكون أمامها من الخير في القبر خير لها من الدنيا وما فيها. قالت: وإن تكو، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تكو سوى ذلك، أي لم تكن صالحة، فشر تضعونه عن رقابكم. ولذلك ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعني يأمرون إذا توفوهم أن يدفنوا في أقرب وقت حتى لا تنتظر بهم صلاة فريضة، يدفن مباشرة لأنها السنة. والناس في هذا الزمان أصبحوا يبتعدون عن السنة كثيرا ويطيلون الأمد رجاء اجتماع ناس أو قرابات أو غير ذلك، وكله يعني خلاف السنة. فإن السنة الإسراع بالجنازة، بل إن المشايخ أفتوا أن من أوصى أن يدفن في بلد غير بلده، وهذه فتوى الشيخ عليه رحمة الله، أنه لا يلزم الوفاء بهذه الوصية. مات في الرياض وأراد أن يدفن في مكة أو في المدينة، لا يلزم الوفاء بهذه الوصية. والسبب أنها أولا مخالفة للسنة من حيث الإسراع، وفيها مؤنة على غيره لم يلزموا بها، فلا يلزم الوفاء بها. فنقول هنا إن هذه الوصية لا يلزم الوفاء بها، بل الأفضل والسنة، إن هو قصد السنة ما قصد معنى دنيوي، فالسنة أن تدفن حيث توفي صاحبها. نعم، في جوانب نظامية مسألة أخرى، مثل قضية الدفن لابد أن يكون في مكان، أو المغتربون خارج البلاد الإسلامية المقابر هناك مؤقتة قد تنبش القبور وهكذا، فيقول لا ندفنهم في بلاد غير إسلامية وهكذا، قد تكون الظروف الحافة أمر آخر. نعم، ساقه جحشت ساقه عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. نعم، هذا حديث سمرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أمامه وكان في وسطها عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على موضع الإمام أو المصلي على الجنازة، فإن المرأة هنا نص على أنه يصلى عليها في وسطها، وأما الرجل فإنه يصلى عليه عند صدره، وجاء رواية عن الإمام أحمد أنه صلى عليه عند رأسه، فيكون للرجل موضعان، والأصح من الحديثين أو الأصح من في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه عند صدره. وبناء على ذلك لو اصطف رجال ونساء يصلى عليهم فإنه يوضع صدور الرجال عند أواسط النساء. والفائدة من ذلك، لماذا يصلى على المرأة في وسطها؟ قالوا الفائدة من ذلك أمران: الأمر الأول سترها، فإنهم في الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوضع على النساء شيء يستر جسدها، وقد جاء أن أول من وضع ذلك أسماء رضي الله عنها لما رأت نساء الحبشة يضعون كأمثال الهرم من خشب ونحوه لكي يستر جسد المرأة، لذلك لكي يكون أستر المرأة عن الأعين يصلي عليها في وسطها. الأمر الثاني لكي يميز النساء من الرجال، يعرف النساء من الرجال فيعرف جنازة الرجل من المرأة، من حيث أن الدعاء للمرأة غير الدعاء للرجل عند بعض الفقهاء، لأن من الفقهاء من يقول إن المرأة إذا كانت متوفاة فإنه إذا دعي لها ما يقال لها وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، وإنما يقال أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، لكن لا يقال وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. ولكن رجح الشوكاني، وهذا هو الصحيح لعموم النص، أنه يقال هذا الدعاء للرجل والمرأة معا، فيقال حتى للمرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. ولذلك لا فرق بين دعاء الرجل والمرأة مطلقا إلا في الضمير أبدلها وأبدله، وما عدا ذلك فالدعاء بينهم واحد. فقول الفقهاء إنه يفارق بينهما في الدعاء، الصحيح أنه ليس كذلك كما قرره الشوكاني وغير واحد من أهل العلم. نسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد. وقبل أن أختم أود أن أبين يعني في هذه الأيام الفاضلة أيام العشر، وهو يعني من باب التذكير الجميع وهذا معلوم، فإنه جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تجردوا كالحجيج. يقول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه فيما نقل عنه إسحاق بن منصور أن معنى قول الإمام أحمد تجردوا كالحجيج أي يفعلوا مثل ما يفعل الحجيج، ليس بالنص وإنما بما ورد به السنة. ولذلك فإن هذه الأيام أيام العشر أيام فاضلة ولا شك، بل هي أفضل أيام الله عز وجل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما جاء في رواية عند ابن حبان وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام عند الله أيام العشر من ذي الحجة. وقال كعب الأحبار إن الله عز وجل نظر في أيام العام فأحب الأيام إليه الأشهر الحرم الأربعة، ثم نظر في هذه الأشهر الحرم فأحبها إليه شهر ذي الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأول منه، فهي من أحب الأيام إلى الله عز وجل. ولو لم يكفي في فضلها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء لكفى فضلا. وهنا نقف عند مسألة أن بعض الناس ربما أرسل رسائل بأحاديث موضوعة في فضل هذه الأيام، مع أن فضلها عظيم لا شك، لكن لا تحدث إلا بما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله دليل على مسألة مهمة تتعلق بفضل هذه الأيام، وهو أن مطلق العمل الصالح في هذه الأيام مشروع وهو فاضل. فالأيام والمواسم الفاضلة نوعان، مواسم يشرع فيها أعمال بخصوصها مثل يوم الجمعة لا يصام مع له، وأيام أطلق العمل الفاضل فيهن جميعا، فكل عمل فاضل فيهن فاضل، وهي الأشهر الحرم الأربعة وعشر ذي الحجة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مطلق العمل الصالح فيها أفضل، شوف مطلق العمل الصالح فيها أفضل، ففي هذه العشر افعل ما شئت من الخيرات من صيام من صدقة وغير ذلك، ولكن يتأكد في هذه الأيام أمور تشابه بها الحجيج كما قال عمر بن الخطاب تجردوا أي كونوا مثلهم. ما الذي يشابه به الحجيج؟ أول هذه الأمور وهو أهمها وأفضلها أن الحاج يذبح هدية في اليوم العاشر، فيتأكد على المسلم تأكدا شديدا إن كان قادرا أن يضحي، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ومر معنا، ولم يرد حديث بعينه، الحديث الذي جاء في الصحيح في سنن ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم وغيره فيها مقال إنها تقع عند الله عز وجل بمكان قبل أن تصل الأرض، لكن هي مشروعة ولا شك، وهي سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. يقول أهل العلم وجه التشبيه المشابه للحجيج أنه أولا الحاج هنا يذبح فتذبح، أن الحاج السنة له أن يحلق كما فعل وسلم بعد النحر، وكذلك الذي يضحي فإنه عشرة أيام لا يأخذ من شعره ولا ظفره شيء، فإذا أنهى حلقه أخذ من شعره، ففيها وجه مشابهة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يشرع في هذه الأيام صيام التسعة الأيام الأول منها، وقد ورد فيه حديثان، حديث عند أهل السنن من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المسند من حديث حفصة رضي الله عنها، ومجموع الأحاديث يدل على أن له أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام، وصيام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام كان معروفا عند الصحابة، ولذلك ثبت عن الحر ابن الصياح أنه قال جاورت مع ابن عمر يعني في مكة، ما يدل على أن ابن عمر غالبا سيكون حاجا، فما ترك صيام العشر، فالصحابة كانوا يصومون العشر، فهو مستقر عندهم أن صيام العشر من ذي الحجة سنة، وقلت لكم فيه حديثان مجموع طريقهما يدل على أنه مشروع. ما جاء عن عائشة رضي الله عنها فهو باعتبار إما محمول على أنها تقصد المواظبة على الفعل، أو أنها رضي الله عنها لم تره، أو أنه كان يفطر أحيانا في يومها كان يفطر عليه الصلاة والسلام، ومعروف يعني كيف أن عائشة رضي الله عنها تقدر النبي صلى الله عليه وسلم لمكانه وهو لمحبته لها ربما أفطر عندها، فإنها تقدر، فذلك لم تكن تصوم إلا في شعبان، فإذا جاء قدمت له الطعام فنسلم لتطيب خاطر ربما أفطر في هذه لأنها سنة، هذه الأيام لأنها سنة. إذن فالصيام في هذه الأيام سنة الأمر، وخاصة يوم عرفة، والحديث فيه في الصحيح من حديث أبي قتادة أن صوم يوم عرفة يكفر سنة. الأمر الثالث ما يشرع في هذه الأيام وهو قضية الإمساك عن الشعر والظفر، والإمساك عن الشعر والظفر ثبت فيه حديث في صحيح مسلم من حيث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. المراد بالشعر معروف، لا قصا ولا نتفا ولا حلقا، والمراد بالبشر إنما هو الأظافر، تسمى الأظافر بشرة. وأما الجلد الميت كالذي يكون على الشفاه، هذا جلد ميت ساقط، فلو أزلته لا ضرر عليك ولست داخلا في ذلك. وهنا قد يقال الأضحية سنة، فكيف نرتب على السنة أمرا واجبا؟ نقول نعم، إن من دخل في السنة ترتب عليها واجب، مثل السلام، فالابتداء بالسلام سنة ورده واجب، وهكذا لها نظائر في الشريعة كثيرة. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي. إذن الذي يمسك عن شعره وظفره إنما هو من أراد أن يضحي، من دفع الدراهم، الذي يدفع الأموال هو الذي يمسك. وأما المضحى عنه، الزوجة، الأبناء، فإنه لا يمسك. الوكيل لا يمسك. بعض الناس يريد أن يتحايل فيقول: أوكل شخصا يضحي عني، فيمسك الوكيل. أقول: لا، ما الذي أراد أن يضحي؟ أنت. إذن أنت الذي تمسك. إذن من دفع الدراهم ونقدها هو الذي ضحى حقيقة، هو الذي ضحى. الأمر الأخير مما يشرع في هذه الأيام أن هذه الأيام أيام ذكر لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، سئل: ما أفضل الحج؟ قال: العج الثج. العج رفع الصوت بالتكبير والتهليل والتلبية، والثج إهراق الدم. من لم يكن حاجا هو مثله، فإنه يرفع صوته بذكر الله عز وجل والتكبير في هذه الأيام، ويذبح هديا، ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما ثبت في السنن من حديث أنس رضي الله عنه. فالمقصود أن هذه الأيام من يشرع فيه رفع الصوت بالذكر. وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كان في مثل هذه الأيام يخرجان إلى الأسواق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وهذا ما يسمى بالتكبير المطلق. فيشرع في هذه الأيام من غياب شمس أمس إلى العيد أن يكبر التكبير المطلق على الفراش وعلى في السوق وفي السيارة، والشخص يكون وحده، حتى لو ما عندك أحد كبر، وفي المسجد وفي كل مكان تستطيع أن تكبر فيه تكبر. وفي هذا كما قلنا مشابهة للحجيج، كما قال عمر: تجردوا كالحجيج، أو نحو ما قال عمر رضي الله عنه. وهذه من السنن التي تشرع في هذه الأيام. ومن أفضل الذكر في هذه الأيام يوم عرفة التهليل، أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في هذا اليوم في يوم عرفة لا تنسى أن تكثر من التهليل لله عز وجل والثناء عليه، سواء كنت حاجا أو لم تكن حاجا، فأكثر من الثناء على الله عز وجل، وأكثر من تهليله وتسبيحه وتمجيده سبحانه وتعالى. وهكذا سائر الأعمال مشروعة في هذه الأيام. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.